عليه الصلاة والسلام يجازي من أهدى له قراع أرنب ببدنه بضعن ببقرة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فهو كان يجازي من حاول أن يحسن إليه بالعطاء والهدية والتقرب وبالكلمة الطيبة، وكان يجمع بين كل ذلك هدية بلا عوض. ولكن عندما نوكل الله تعالى في الجزاء هو خير القادرين على ذلك، وكما يقولون العاجز سلاح ورسالة، هذا أحسن إليك وليس عندك بما تجيب عن إحسانك، ماذا نقول؟ الله القادر على جزائك، هذه ليس دعوة قليلة، خاصة عندما تكون منك إخلاصا لله، والإخلاص لله إما لأنه شيخك أو تلميذك أو قريبك أو أخوك في الله، هذه المعاني كلها إلهية. الله أمرنا باحترام علمائنا، أمرنا باحترام بالعطف على أولادنا، أمرنا بالإنفاق على أهالينا، أمرنا بصدقة ووصيلة الأرحام، أمرنا بصدقة على الفقراء والمساكين. نحن في هذا عندما نفعله لأن الله أمرنا نكون مطيعين ونكون قد قمنا بالواجب الذي أوجبه الله علينا. إن وجدنا لذلك مالا فهو واجب، وإن لم نجد فلا أقل من الكلمة الطيبة ومن المواصلة. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه أول آية نزلت في الجهاد، وكان الجهاد بعد لم يكن فرضا واجبا. وكيف كان ذلك؟ عاش المسلمون في مكة 12 عاما، كانوا تحت القهر والاضطهاد وشتائم كفار مكة وقتلهم وجرحهم وهجرانهم وتجويعهم، وعمل جميع الأنواع من الإيذاء بما نالوا، حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هجروه 3 سنوات، أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، تآمروا على قتله، تآمروا على طرده، تآمروا على سجنه، وآخرا اضطروه للخروج، فاعتبر قد أخرج إخراجا. وكان الناس يعذبون، أصحاب رسول الله تعذب، تحمى الحجارة وتوضع على صدورها في وقت القائلة، وقت الشمس المحرقة من أيام تموز في صيف مكة، ويضربون بالعصي ويضربون باللكم ويضربون بالأقدام، ليكفروا بمحمد، ليكفروا برب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ثابتون ثبوت رواسي. فيمر النبي ويرى هذا المنظر ويبكي له قلبه قبل أن تبكي عيناه عليه الصلاة والسلام، ويحاول بعض الشباب من الصحابة، بعض أقوياء من الصحابة، أن يأذن لهم رسول الله في القتال، فيقول لم أوذن بقتال اصبروا. كان يمر على أسرة كاملة تعذب في أشد أنواع العذاب، يعذبهم أبو جهل لعنه الله، كان يعذب الأب والزوجة والأم والولد، يعذب ياسرا وابنه عمارا وأم عمار سمية، شديد العذاب، ولا يستطيع أن يقول لهم أكثر، اصبروا آل ياسر إن موعدكم الجنة، إلى أن قتلت سمية تحت العذاب، طعنها في مكان العفاف منها أبو جهل، إلى أن خرج الرمح من ظهرها وصاحت لا إله إلا الله واستشهدت. والنبي لا يريدون القتال، والنبي يقول لهم صبرا، جمودا بالقتال، والحكمة ظاهرة. المؤمنون بعد بضع سنوات لم يكونوا في عدد إلا 40 شخصا، ومكة كانت فيها الآلاف من السكان، وكلهم ناقمون حاقدون مضمرون للعداء، لولا الاعتبارات القبلية وحماية بني هاشم ممن لم يسلم منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحماية بني عدي لعمر، وحماية بني تيم لأبي بكر، وهكذا كل واحد من الأقيار ومن الكبار كان له سمة مدافعين، فكانوا يأتون إلى العبيد وإلى الإماء وإلى الذين لا عرف لهم أصول ولا فروع في مكة يشتدون في عذابهم. أذن الرسول للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، وصل إلى المدينة أصبحت بدخوله لها دار إسلام، آمن به 73 من أهل المدينة، امرأتان وواحد وسبعون رجلا جاءوه إلى منى وآمنوا سرا وكتموا إيمانهم وذهبوا إلى المدينة فأعلنوا. وهكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق درب ولا حي ولا جهة في المدينة إلا وفيه مسلمة أو مسلم أو مسلمون أو مسلمات يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك عندما دخل المدينة مهاجرا استقبل بالدفوف واستقبل بطلع البدو علينا من ثنيات الوداع، استقبل استقبال من كان لهم ابنا أو أبا، استقبل استقبال الفاتح، استقبل استقبال الأبي، استقبل استقبال الولد، وهكذا. وأعزه الله بالمدينة وأعز المدينة بي، أعزه الله بالأنصار وأعز الأنصار بي. وهذا معه من سميوا المهاجرين عندما انتقلوا من مكة إلى المدينة، إذ ذاك أذن الله. وقد قلنا على سورة الحج فيها غرائب، هي مدنية وهي مكية، نزلت بالليل ونزلت بالنهار، نزلت آي منها في السفر وآي منها في الحضر، واختصت دون السور بأن فيها سجتين، مضت لنا واحدة وستأتي الثانية قريبة بإذن الله وعونه. وهذه من آيات مدنية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، أذن هم استأذنوا، ولم يأتي الفرض بعد، إنما أذنوا له من شاء فليقاتل ومن شاء لا يقاتل، لأن المسلمين مع ذلك لا يزالون قلة. وبعد ذلك تتابع الأمر بالقتال وأصبح ركنا من أركان الإسلام، وأصبح من لا يقاتل ناقص الإسلام، وأصبح إذا ترك العدو ليهاجمك في عقر ذلك كنت أذل من شأن. وهكذا قال الله تعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أمرنا بقتال اليهودي وقتال النصراني وقتال المنافق وقتال الوثني وقتال كل من ليس بمسلم، وقتال أيضا المحتجين من المسلمين، البغاة من المسلمين، كل هؤلاء أمرنا أمرا دبسا أن نقاتلهم. وقتالهم يبتدئ من السنة 14 للمقاتل ما دام يستطيع القتال وحمل السلاح، لا مفهوم لسن. كانوا يقاتلونهم أبناء 50 وأبناء 60، ووجد من يقاتله ابن 70، عمر المختار في طرابلس وبرقة تجاوز 70 وقاد معركة حامية وطين، حارب فيها الطليان أبلى البلاء الحسن، قتل الآلاف من أعداء الله من الطليان. وبعد ذلك الكثرة غلبت القلة، والمسلمون خذلوه من جميع النواحي إلى أن قبض حيا، لم يراعوا شيبته ولا سنه، فصعدوه إلى الطائرة إلى الأجواء وأطلقوه من حقدهم على الإسلام والمسلمين. ومع ذلك كان رضي النفس، كان ضاحك السن ويقول: مرحبا بالموت، مرحبا بمحمد وصحب محمد. وهكذا استقبل الموت كما كان يستقبله أنس، وقد جاءوا يواسونه وهو يحتضر، فكان يقول: أهلا برسول الله وأهلا بلقاء الله، وكأن الأرواح قد حامت حوله وهو يحتضر، فصار يرحب بهم ويرحب بنفسه معهم. وهكذا المؤمن إذا جاء أمر الله ظهر تقواه وإخلاصه، استقبل الجهاد والشهادة في سبيل الله استقبال العريس للعروس. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم أعذنا لدينك، اللهم أعذنا لطاعتك، اللهم اجمعنا على كلمة الهدى والحق، اللهم زلزل اليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اللهم اجعلهم بددا،